بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فنلتقي في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالكلام عن باب الرهن، فعرفنا الرهن لغة واصطلاحا، وبينا ما يتعلق به من أحكام إجمالا، واليوم نكمل في ذلك. وقلنا بأن الرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام، وقلنا أيضا بأن من معانيه الحبس، ومنه قول الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. أما في الاصطلاح فذكرنا تعريف ابن عرفة عليه رحمة الله بقوله هو مال قبضه توثق به في دين، أو بقوله مال قبض توثقا به في دين، أي أنه يدفع من الدافع وهو الراهن، ويؤخذ من المرتهن لأجل التوثق، يؤخذ لأجل التوثق. وذكرنا أيضا بأن الرهن يطلق على الشيء المرهون، أي الشيء الذي يقع رهنه، ويطلق أيضا على العقد، أي على عقد الرهن، وإطلاقه على الشيء المرهون أكثر. ثم بينا مشروعية الرهن بنصوص الكتاب والسنة، وذكرنا إجماع أهل العلم على ذلك، على مشروعية الرهن. ثم بدأنا مع ما ذكره الناظم عليه رحمة الله مما يتعلق بأحكام الرهن، فذكرنا بأن الرهن ضمانه يكون على المرتهن، أي الذي أخذ الرهن ليضمن حقه، أي أنه إذا تلف أو هلك أو نحو ذلك فإنه هو الذي يضمنه إذا كان مما يغيب، يعني كالحلي والمتاع ونحو ذلك، فإنه إن تلف عنده يضمنه المرتهن. أما إذا كان مما لا يغاب كالدور والأشجار والعقارات والأراضي ونحو ذلك فإنه لا يضمنه، فالضمان هذا يكون على المرتهن إذا أخذ شيئا في رهن من الراهن. ثم أيضا بينا أنه لا يضمن إذا كان وضع هذا الشيء المرهون عند شخص وحلف أنه وضعه عنده، فإنه حينها لا يضمنه إذا تلف. وذكرنا أيضا بأن شرط المرتهن أنه لا يضمن، إذا اشترط على الراهن أنه لا يضمن، فإن هذا الشرط لا يجعله في حل من الضمان، بل هذا الشرط ساقط لا يعمل به. ثم تحدثنا بما يتم الرهن، كيف يتم الرهن، وذلك من خلال قول الناظم وتم بالحوز وجاز بالغرر، أي أن الرهن لا يتم إلا إذا تحوزه المرتهن بأن يقبضه قبل موت الراهن أو قبل إفلاسه، فبهذا يتم الحوز. وجاز بالغرر، أي أنه إذا كان فيه غرر يسير فإنه يعفى عنه، لأنه لأجل التوثق لا لأجل التملك، قالوا مثلا كالعبد الآبق ونحو ذلك، فهذا يجوز في الرهن. وذكرنا أيضا من أحكام الرهن أن غلة الرهن لمولاه، أي لصاحبه للراهن، فإذا كان للإنسان دار أو نحو ذلك أو دابة فكان يتأتى منها أجرة فإنها تكون للراهن لصاحبها وليست للمرتهن إلا إذا اشترط ذلك. إذا اشترط المرتهن ذلك اشترط أن تكون الغلة للشيء المرهون له ووافق الراهن على ذلك فحينها لا حرج ولا إشكال. ثم أكمل الناظم في أحكام الرهن فقال: ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن. هنا بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام عن مبطلات الرهن أي عن الأشياء التي يبطل بها الرهن. أكيد أن الرهن لا يمتد على طول العمر أو يعني لا يمكن أن يكون غير مقيد بضوابط أو بزمن أو بشروط أخرى، لا، فهناك أمور تضبطه وهناك أمور تشترط فيه وهناك أمور إن حصل شيء منها فإن هذا الرهن يبطل. فقال: ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن. فذكر في هذا البيت شيئين من مبطلات الرهن وهما موت الراهن وفلسه. فيبطل الرهن إذا مات الراهن قبل أن يحوز المرتهن الرهن، يعني إذا مات صاحب الشيء المرهون، يعني بينهما دين مثلا فقال له بأنه سيرهن له داره مثلا في ذاك الدين، فمات هذا الشخص الذي سيرهن الراهن قبل أن يحوز المرتهن ذاك الرهن، فهذا مما يبطل به الرهن. ويبطل أيضا الرهن إذا حكم على الراهن بالفلس بأن يحكم عليه القاضي بالتفليس أو بأن يمنعه الغرماء من التصرف في ماله إذا كان دينهم مستغرقا له، يعني يحكم القاضي على هذا الشخص الراهن بالفلس أي يمنعه من التصرف في ماله، فهذا يمنع الرهن ويبطل الرهن لمن رهن له هذا الراهن ذاك الشيء لأن حكم القاضي قد سبق هنا. أو أيضا بأن يمنعه الغرماء من التصرف في ماله، وهذا حق الغرماء يعني أناس هو مدين لهم في قرض أو في دين، في قرض أو في دين في بيع أو شراء ونحو ذلك، فيمنعه هؤلاء من التصرف في ماله قبل أن يخرج الشيء المرهون منه ويصير في يد المرتهن، فهذا أيضا مما يبطل به الرهن ولا يصير تحت يد المرتهن. قالوا: لذلك على المرتهن أن يسارع بحيازة الرهن قبل موت الراهن أو إفلاسه، فإن حازه ثم حصل الموت أو الإفلاس لم يبطل الرهن. يعني أنت الآن أقرضتني مالا أو بعتني شيئا ولتضمن حقك راهنت عندك شيئا، يعني راهنت عندك سيارة، فيجب عليك أن تسارع بحوزها وأن تأخذها عندك لترهنها حتى أرد لك دينك. فإن وقع أن المالك الراهن كنت أنا أو غير ذلك مثلا وقعت وفاة قبل حيازتك للرهن فهذا الرهن يبطل، لا يمكن أن يكون رهنا عندك. أو حصل إفلاس أو تفليس، يعني يحكم القاضي بالتفليس أو يأتي الغرماء والدائنون ويمنعوني من التصرف مثلا في هذا المال، فحينها لا يمكن لك أن تتحوز هذا الرهن فيبطل الرهن بهذين الأمرين. لذلك على المرتهن أن يبادر بحيازة الرهن، يعني حينما مثلا تبيع شيئا أو تقرض شيئا وأنت تريد أن تأخذ فيه رهنا فبادر من يومك أو من غدك أن تأخذ هذا الشيء المرهون عندك حتى لا يقع شيء من تلك المبطلات فتمنع من الرهن أو يبطل بذلك الرهن. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: أو إذن حائزه لرب المرتهن في بيع أو وطئ أو إهداء أو سكن. أي أيضا مما يبطل به الرهن إذن المرتهن للراهن في التصرف في الرهن بوجه من وجوه التصرف المذكورة أو غيرها. يعني أيضا هنا لا يزال الناظم مع ذكر مبطلات الرهن، قال: أو إذن حائزه لرب المرتهن. فيبطل الرهن بمجرد الإذن في ذاك التصرف ولو لم يقع بعد الإذن فيه. يعني المرتهن الآن يأذن للراهن لصاحب الشيء المرهون في التصرف فيه بتلك الوجوه التي ذكرها الناظم أو غيرها، بعض غيرها، فبمجرد الإذن يسقط الرهن. قالوا: حتى لو لم يتصرف فيه، فبمجرد إذن المرتهن للراهن بالتصرف في الشيء الذي رهنه عنده يسقط ذاك الرهن، لم يعد له حق المطالبة بأن يكون مرهونا عنده، أو لا يمكنه أن يلوم الراهن إذا تصرف فيه بعد إذنه له. قالوا: حتى ولو لم يتصرف فيه، يعني أذن له أن يتصرف بالرهن أو بالشيء، حينما أقول الرهن أي الشيء المرهون بوجه من وجوه التصرف، فلو لم يتصرف ذاك الرجل الراهن في الشيء المرهون فلا يأتي بعد ذلك المرتهن ويقول له: هذا الشيء مرهون عندي. فهو بإذنه لذاك الشخص أبطل ذاك الرهن حتى ولو لم يتصرف ذاك الشخص الراهن في الشيء المرهون بما أذن له فيه ذاك المرتهن. وقوله هنا إذن حائزه أي حائز الرهن، قال: أو إذن حائزه لرب المرتهن. إذن حائزه أي حائز الرهن، وهو الذي يسمى المرتهن. وقوله لرب المرتهن أي لصاحب الرهن وهو الراهن، يريد إذن المرتهن للراهن أي الذي هو صاحب الرهن. وقوله في بيع أو وطئ أو إهداء أو سكن، ذكر هنا في البيت وجوه التصرف التي يبطل الرهن إذا أذن المرتهن فيها للراهن، وهي بيع الشيء المرهون من دار أو أرض أو دابة أو نحو ذلك. يعني يأتي المرتهن الذي حاز الرهن للراهن أي صاحب ذاك الشيء، فيأذن له في بيعه، يقول له: أذنت لك، يعني يرهن عنده الدار مثلا، فيقول له: أذنت لك أن تأخذها لتبيعها أو نحو ذلك. فبهذا الإذن في البيع يسقط الرهن عليه ولا يطالب برهن حينها، لا يطالب به حتى ولو لم يبع تلك الدار كما قلنا. أو مثلا إذن بالوطئ إذا كان الشيء المرهون جاريته، فقيل يبطل بذلك الإذن الرهن، وقيل يبطل الحوز فقط. أو كان الإذن من المرتهن للراهن بإهداء الشيء المرهون، أذن له في إهدائه، يعني له دابة عنده مرهونة أو بيت أو نحو ذلك، فأذن له أن يهديه، رهنها عنده لكن أذن له إن أراد أن يهديها لشخص أن يهديها، فبذلك أيضا يبطل الرهن ويسقط. أو أذن له مثلا بسكن الدار إذا كان الرهن دارا، رهن الدار منه وقال له: جاز لك أن تسكنها، هي الأصل في الأصل داره، لكنه رهنها عنده لأجل ذاك الدين أو القرض، فقال له: جاز لك أن تسكنها. وهذا نوع من أنواع التصرف، فإذا أذن له في سكنها إذن يبطل الرهن ويسقط الرهن حتى ولو لم يسكنها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: كراهن في عين أو في منفعة وولده والصوف مدرج معه. ولده أي ولده، وهي لغة عربية فصيحة، واستعملها هنا للمحافظة على النظم، لأنه قال وولده لا انكسر الوزن، فجاء بلغة أخرى، والولد هو الولد. أيضا جاء في كتاب الله عز وجل قال: اتخذ الرحمن ولدا. إذن فهي لغة معناها الولد. إذن كراهن في عين أو في منفعة، وولده وصوف مدرج معه. ذكر هنا أن من مبطلات الرهن أيضا أن يكون هذا الرهن في شيء معين، أو أن يكون في منفعة شيء معين. فالأصل أن يكون الرهن دينا في الذمة. فلو باع مثلا رجل دابة أو دارا أو ثوبا أو نحو ذلك، وأخذ منه المشتري رهنا على أن المبيع إذا استحق منه لشخص آخر أو ظهر به عيب لزم البائع أن يأتيه بعين ذاك المبيع، فذلك الرهن لا يصح لاستحالته. يعني يقول له: الآن أنت إذا استحق منك هذا الشيء المبيع أو ظهر به عيب، أعطني رهنا أنك تحضره لي بعينه. فهذا يبطل به الرهن. لماذا؟ لأنه مستحيل. يعني لو أنه مثلا اشترى منه دابة فهلكت الدابة، وهو يأخذ رهنا ليشترط عليه أن يأتيه بعين تلك الدابة، أو استحقت عليه في دين آخر أو نحو ذلك، وجاء الناس يطالبونه بها فأخذوها، فهو يأخذ رهنا يشترط به عليه أن يأتيه بعين ذاك الشيء، فهذا يسقط به الرهن ويبطل به الرهن ولا يصح لأنه مستحيل. ومثله أيضا قالوا: لو اكترى رجل دارا أو دابة مثلا وأخذ رهنا من صاحبهما، من صاحب الدار أو صاحب الدابة، على أنها لو استحقت منه لشخص آخر أو تلفت لزم على صاحبها أن يأتي بعينها، لزم صاحبها أن يأتي بعينها ليستوفي العمل منها، وهذا الرهن يبطل أيضا لاستحالته. يعني يأخذ منه رهنا أنه يكتري منه تلك الدابة بعينها، فإذا استحقت منه فإنه يجب عليه أن يأتيها بعينها، يأتيه بعينها، أو هلكت يجب عليه أن يأتيها بعينها. يبطل الرهن هنا أيضا. لماذا؟ لأن تلك العين، عين الدابة أو عين الدار، تلفت أو استحقت لشخص آخر، فلا يمكن إحضارها بعينها ليستوفي منها تلك الإيجار أو نحو ذلك. لأجل ذلك قالوا هذا مما يبطل به الرهن. لكن قالوا: لو أخذ رهنا على أنها لو استحقت أو تلفت أتاه بقيمتها أو مثلها صفة وقدرا جاز ذلك. يعني يأخذ رهنا منه على أساس لو أن تلك الدابة مثلا التي يريد أن يستأجرها منه، إن هلكت يأتيه بدابة مثلها في حجمها وفي قوتها وفي صفتها ونحو ذلك جاز ذلك، لكن أن يشترط عليه أن تكون بعينها فهذا لا يجوز لاستحالته، لأنها إذا استحقت أو تلفت أو هلكت فلا يمكن إحضارها بعينها. أما قوله عليه رحمة الله: وولده والصوف مدرج معه، أشار الناظم في عجز هذا البيت إلى أن الجنين في بطن أمه والصوف على ظهور الغنم داخل في الرهن. يعني هذان الشيئان داخلان في الرهن. فمن رهن مثلا دابة حاملا، يعني رهن بقرة مثلا أو نعجة أو شيء من ذلك، رهن دابة حاملا، فإن الجنين في بطنها يكون داخلا في الرهن، لأنه جزء منه يتبعه في الرهن كما يتبعه في البيع، فلا يحق للراهن أن يتصرف بعد ولادته فيه حتى يؤدي ما عليه للمرتهن. يعني الإنسان أن رهن بقرة مثلا، وهذه البقرة كانت حاملا، فهل يعقل يقول له: أنا أرهنك البقرة ولا أرهنك ما في بطنها؟ هو في بطنها، هو تابع لها، هو جزء منها لا ينفصل عنها. فإذا رهن الأمة فإنه رهن ما في بطنها. وكذلك لو ظهر الحمل بعد ذلك، بعد أن رهنها، هو أيضا تابع لها، فلا يستطيع أن يتصرف فيه. يعني إذا ولدت تلك البقرة أو تلك النعجة لا يأتي مثلا للمرتهن ويقول له أعطني ذاك الولد لأتصرف فيه، لا يسوغ له ذلك، لأنه جزء منه ولأنه تابع له في الرهن، لأنه حينما رهنه كان جزءا منه تابعا له، فلا يحق إذن للراهن أن يأخذه من المرتهن بدعوى أنه ليس بداخل في الرهن، لا بل هو داخل فيه. وكذلك قالوا مثلا من راهن غنما فإن الصوف الذي عليها يدخل في الرهن إذا كان تاما كاملا. ما معنى إذا كان تاما كاملا؟ يعني إذا كان في وقت الرهن، في وقت الذي رهن فيه ذاك الغنم، كان الصوف عليها يمكن جزه، أي كاملا ناميا على ظهور الأغنام يمكن جزه واستعماله. فإذا كان الصوف عند الرهن على تلك الأغنام كاملا تاما يمكن جزه فهو داخل في الرهن، فلا يحق للراهن أن يتصرف فيه أو يطالب به، لأنه سلعة مستقلة مقصودة بذاتها. يعني الغنم شيء والصوف شيء، يعني الغنم يطلب لذاته والصوف أيضا إذا كان كاملا تاما يطلب أيضا، إذن قالوا فيدخل في الرهن. أما إذا لم يكن الصوف كاملا ولم يكن تاما أو أنه حدث بعد الجز الأول فإنه لا يدخل في الرهن، ويحق للراهن حينها أن يتصرف فيه، يحق للراهن أن يتصرف فيه. ونحن حينما نقول بأنه لا يحق قبل ذلك أن يتصرف فيه إذا كانت تاما كاملة، أو أنه لا يحق له أن يتصرف في ولد الدابة إذا كانت حاملا أو نحو ذلك، ليس المعنى بأنها تصير ملكا للمرتهن، لا، فقط هي داخلة في الرهن، يعني تبقى مع الأصل بانتظار أن يسدد ما عليه من دين أو يقضي ما عليه من قرض أو نحو ذلك فيأخذ حقه. فليس المقصود بسقوط الحق فيها هو سقوط الملكية، لا، هو سقوط الحق في التصرف، وليس المقصود أن يسقط الحق في الملكية، فحق الملكية باق، إنما أخذ ذلك على سبيل الرهن للتوثق ليحفظ الشخص الأول حقه في ذلك، فإذا رجع له حقه ماله إن كان في بيع أو دينه إن كان في قرض وسد دينه فإنه يأخذ الشيء المرهون، ويأخذ أيضا ولده إن كانت دابة حاملا ولدت أو صوفا أو نحو ذلك. وقد ورد هذا الكلام عن الإمام مالك عليه رحمة الله، فقد جاء في المدونة: قلت أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولدت، ثم ولدت بعد ذلك أيضا، أي ولدت المرة الأولى ثم ولدت المرة الثانية، أتكون أولادها، كذا مكتوبة، أو يكون لكنها مكتوبة، أتكون أولادها معها رهنا؟ يعني إذا ولدت الأمة وهي مرهونة، يعني مثلا سيدها اقترض مالا من شخص آخر فجعلها رهنا حتى يقضي دينه ويؤدي حق الرجل، بالطبع هي أي لا تحل لذاك الرجل، لكن هي كالضمان كالتوثق كما قلنا، فولدت مرة ثم ولدت ثانية، فهل الأولاد يدخلون في الرهن؟ قال مالك عليه رحمة الله: نعم، ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها. يعني هذا هو الأصل في الكلام الذي ذكرناه، كلام المدونة، كما قلنا أن الكلام هنا كلام البشار أو كلام خليل وغيره هو تدوين لمذهب مالك. فمالك عليه رحمة الله يرى أن الولد إذا كان من أمة وهي في رهن فإنه يكون داخلا في الرهن إلى أن يؤدي ما عليه، فيستلم بعد ذلك أمته ويستلم ولدها. وجاء فيها أيضا، أي في المدونة: قلت أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها، أيكون ذلك رهنا معها؟ يعني يسأل الآن عن أصواف الغنم كما تكلمنا عنها، وعن ألبانها التي تحليبها أو تحلب، وسمونها. السمون هي جمع السمن، والسمن معروف تلك المادة التي تستخلص من الحليب وتستعمل في أعداد الطعام وفي الطبخ. قال وأولادها أيكون ذلك رهنا معها، يعني يسأل عن هذه الأشياء، أصواف الغنم وعن ألبانها وعن سمونها أو أسمانها وعن أولادها، إذا كانت الدابة مرهونة فهل تلك الأشياء تكون رهنا معها؟ فقال أما أولادها فهي رهن مع الأمهات عند مالك، أي رأى الإمام مالك بأن الدواب إذا كانت مرهونة، إذا كانت هي الشيء المرهون ثم ولدت، فإن أولادها تكون رهنا معها كما سبق وأن أشرنا إليه. وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها. يعني هنا فرق، قال الأصواف والألبان والسمون لا تكون رهنا معها، يعني اللبن الذي يحلب من الشاة أو من البقرة هذا للراهن لصاحبه، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقول له سأبقي هذا اللبن رهنا عندي حتى تؤديني مالي، لأنه سيتلف، يعني في يوم في يومين سيفسد اللبن. وكذلك السمون يعني قد تفسد. إذن فقال وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها إلا أن يكون صوفا، يعني الألبان لا تكون رهنا، السمون لا تكون رهنا، ولكن الصوف يكون رهنا. قال إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها، كما قلنا أن يكون الصوف كاملا تاما يوم ارتهنها، يعني حينما يرهنها عند المرتهن يكون صوفها كاملا تاما. قال فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم، يعني إذا كان الصوف كاملا تاما فإنه يكون رهنا معها. لماذا؟ لأنه مقصود بذاته، لأنه مقصود بذاته فيكون رهنا معها. أما إذا لم يكن حينها تاما أو أنه جز ثم نما مرة أخرى كما ذكرنا فإنه لا يكون رهنا معها، ويكون حقه لصاحبه أن يتصرف فيه. فهذا مختصر الكلام وملخص الكلام فيما يتعلق بباب الرهن وأحكام الرهن الذي تكلم عنه الناظم وأشار إليه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى باب جديد، قال عليه رحمة الله باب الفلس. انتقل عليه رحمة الله إذن بعد الكلام عن الرهن إلى الكلام عن الفلس، والفلس هو الإفلاس، وهو معروف يقال أفلس الرجل إذا لم يبقى له مال، وهي في الأصل أنه إذا صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة. الفلوس هي نوع من النقود، هي دون الذهب والفضة نقود قليلة صغيرة من النحاس أو نحو ذلك، فيقال لمن عنده تلك النقود وليس له ذهب أو فضة مفلس. ثم استعملت بعد ذلك في من ليس له مال أصلا. وهذا الأمر إن شاء الله باب الفلس وما يتعلق به من أحكام نتركه إن شاء الله تبارك وتعالى للدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية. وبارك الله فيكم على انتباهكم وعلى حسن استماعكم، وجعله الله عز وجل في موازين حسناتنا وحسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.